بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر أغفلت أوتارها، هلا تثير وغن فتدرك ثارها. عجبا لها هدأت، وتلك أمية قتلت سرات قبيلها وخيارها. عجبا لها هدأت، وتلك نساؤها بالطف قد هتك العدا استارها. من كل ثاكلة تناهب قلبها كف الأسى، ويد العدو وزارها. لهفي لها بعد التحجب أصبحت حسرا، يا تقاسي ذلها وصغارها، يا تدعو أمير المؤمنين بمهجة في الرزية أنشبت أضفايا. يا أبتا، يا مرد الفوارس في الوغى، ومبيد جحفلا ومخمدنا. أبقم وانظر ابنك في العراء، وصدره جعلته خيل أمية مضماء. ثاوين تغسله الدماء بفيضها، أي عاهر تكفنه الرياح غبايا. وخيول حرب منه رضت أضلعا، فيها النبوة أودعت أسرايا. نادى بن سعد، يا خيلنا ويا من يركب يرض ضلوع الحسين، يرض صدره ويرض للظهر زين، اي ويرض البايا اجي عظامه ويصدر، ويلي ركبت لي من الجيمان عشرة، اي ولعبة خيلهم والاي اي على الصدر يجلبون وترجد فوق ظهره، ولا تمعظم سالم ما تكسر، ويلي وزينب خويا فوق صاويبك يرضوك يرضوك، لا راعة ولا عد جدك ولا أبوك، خويا شنت حرزي وتحت الخيال يا الخلايا ياك، عسى بعيد البلايا صدرك مكسر، انا ارد انشد الخيال المجبلين، اي لعبت على ابن ام ميادين، اي بعدي وين يا بايا يا ابطل حسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر، من كثرت نعمة الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام بما يجب لله فيها عرض نعمة الله لدوامها، ومن ضيع ما يجب لله فيها عرض نعمته لزوالها. هذه إحدى حكميات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكم له من حكمة، أصلا تنطق الحكمة من جوانبه كما قال ضرار، كل كلماته كل أفكاره كل أقواله حجة على الناس وحكمة وخير. في هذا الحديث الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه: قوام الدين والدنيا بأربع. أربع أشياء أقول لهذه إذا اجتمعت يكون الناس من حيث الدين ومن حيث الدنيا في خير. شنو ذن الأشياء الأربعة؟ أول شيء عالم يستعمل علمه، ثاني شيء جاهل لا يستنكف أن يتعلم. في الواقع الإمام يرد يقول قوام الدين والدنيا بشيئين، في العلم وبالمال. في العلم والمال تبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. بس بنفس الوقت العلم مرة واحد عنده، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يستفيد منه. مرة ما عنده فيجب عليه أن يتعلم. الأموال مرة واحد عنده يجب عليه أن يفيض على الآخرين، مرة ما عنده فيجب عليه أن يصبر ولا يبيع آخرته بدنيا. فالإمام سلام الله عليه أكد بالدرجة الأولى على العلم، وهذا شيء معلوم. يعني الإنسان لما يجي إلى طريقة العلماء وطريقة الأنبياء وطريقة الأوصياء يشوف أن كتب السماء بالدرجة الأولى هي كتب العلم والحكمة. أصلا لما جرى الحديث بين الباري عز وجل رب العالمين والملائكة عما أعطى الله تعالى من امتياز لآدم عليه السلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني خلالكم قدرات استعدادات وسائل لطلب العلم، فيجب عليكم أن تتعلموا العلم. ليش الله سبحانه وتعالى خلى عند الإنسان القدرة على القراءة والكتابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول أحمد شوقي: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، نون والقلم وما يسطرون يكتبون. يعني فليه الله تعالى ليش ما خلى هالقدرة عند الحيوانات؟ حيوانات ما تقدر تتعلم، لكنه الإنسان الذي يستطيع أن يكتب. شوف طفل يأخذه للمدرسة ما يعرف كل شيء يكتب، ما يعرف هم يلزم القلم بيده، شوية شوية آخر السنة متعلم فرد شيء، سنة الثانية أكثر، سنة الثالثة أكثر، وإذا به يصير علامة، يصير فيلسوف، يصير دكتور، يصير عالم، يصير فاضل، يصير مثقف وإلى آخره. هو ذاك الإنسان إذا بقي من دون أن يستفيد من إمكاناته بقي أميا جاهلا إلى أن يموت لو 100 سنة عمره. فقدر الله تعالى منطي للإنسان، وكل نعمة اللي منطيها للإنسان يجب عليه أن يستفيد منها في مصلحته ومصلحة الناس، وإلا نعمة منطيه إياه ما يستفيد منها، فائدتها شنو؟ فلازم أن يستفيد من هذه النعمة. ما دام عند نعمة العلم، ما دام عند نعمة التعلم، ما دام عند نعمة الاستيعاب لازم يتعلم. أمير البيان والبلاغة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لتلميذه المفضل كميل ابن زياد رضوان الله عليه، يقول له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، قلب الإنسان وعاء صندوق، يعني يصير مخزن، يصير أنبار، يصير يخلون به شيء. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، يعني كل ما قلب الإنسان أكبر أكثر يستوعب كان أفضل طبعا، فخيرها أوعاها. ثم قال له: الناس ثلاثة، هذا يسموه حصر عقلي، يقسم الناس المجتمع إلى ثلاثة أصناف. الناس ثلاثة: عالم رباني، مو عالم مادي، مو عالم دنيوي، مو عالم شيطاني، عالم رباني، يكون عنده علم في سبيل الله يستخدمه، هم يضيء الدرب لنفسه هم يضيء الدرب للآخرين. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، مو عالم لكن متعلم، يتعلم، جاي يدرس جاي يتعلم. وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا، شوف، لم يستضيئوا بنور العلم. علم نور يضيء الدرب للإنسان، مثل ما الإنسان بالظلام يستفيد من النور حتى يكشف الظلام، يشوف دربه لا يوقع بحفيرة لا يستدم بحائط. كذلك شبهات أكو، أخطار أكو للفكر للعقيدة للمجتمع لشؤون. بواسطة العلم يقدر الإنسان يشق طريقه إلى الحق، العلم الصحيح العلم الإلهي يشق طريقه. اتقوا الله ويعلمكم الله، علم مع التقوى طبعا، علم مع التطبيق، مو علم فقط أن الإنسان يكون خزينة علم من دون أن يستفيد من هذا العلم لا لنفسه ولا لغيره. بعدين الإمام يمرن يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. تحسن شيء قيمتك عالية، ما تحسن شيء ما عندك قيمة. إنسان واحد ما يعرف شيء، لا عنده مهنة لا عنده أموال لا عنده معرفة، لا فائدة شنو؟ فقيمة كل امرئ ما يحسنه، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأكو أبيات منسوبة إلى ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. شون كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، طلب العلم يقول الحديث الشريف فريضة على كل مسلم ومسلمة. طبعا الإنسان يعلم بأنه مسؤول أمام الله، الله اعتباطا ما بعث الرسل وما أنزل الكتب، وإنما أنزل الكتب وبعث الرسل لهداية الناس. شلون الناس تهتدي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، إذا أنا ما عندي علم شلون أفتهم أنه أخذ هذا العلم؟ فلازم يتعلم الإنسان بالمقدار الممكن. بس مرة واحد يتفرغ لطلب العلم إذا يقدر شكو بها، ما أحسن ذلك. لكن مرة واحد ما يتفرغ لكنه مسائل يكون يتعلمها، لأن أحكام شرعية كل أنه يريد يأكل يريد يكون يعرف يا نوع من الأكل حلال يا نوع من الأكل حرام، يريد يتزوج يا نوع من النساء حلال يا نوع من النساء مو حلال، يريد مثلا يقوم ببيع شراء إلى آخر معاملات. لازم تفقه عنده في الدين، متفقه يعرف على أنه شنو من معاملة ربا، شنو من معاملة غوش، شنو من معاملة تدليس، شنو من معاملة غبن، شنو من معاملة نجش يسموها، شنو من معاملات شاهي صحيحة ياهي مو صحيحة، حتى لا يرتطم بالحرام. لأن الإسلام يتدخل في كل شيء، وهذول غلطانين اللي يقولون يا بالإسلام ما له شغل بالاقتصاد، الإسلام بس عبادة، شلون ما له شغل بالاقتصاد؟ يعني إذا واحد يحصل أموال من ربا، من حرام مو إلا من ربا، رشوة ربا غير ذلك، وبعدين يشتري له ثوب يرد يصلي به، يصلي لو ما يصلي، إذا ما يريد يسوي شيء قهج، لكن إذا يريد يصلي معناه صلاة باطلة. ليش؟ لأنه هذا استخدم شيئا حراما غصبا رشوة ربا. شلون الاقتصاد ما يأثر؟ يريد يأكل يوم ما يريد يأكل، فهذا الأكل اللي هذا الأموال يشتريها من أثمن الطعام اللي يشتري من مال الحرام، هذا حرام عليه. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور. فالإسلام مرتبط ومخلوط اقتصاده بعقيدته بأحكامه بعباداته كلها شيشي. حتى الذي لا يعطي، يعني شايفين ذول اللي يردون يرحلوا للحج، حتى إذا مثلا مسوف يعني معطل الحق الشرعي دون ينظف الأموال مالته اللي يرد يروح بيها للحج، يروح للعالم يقول له يا أبا على كل حال رتب، إذا قدر يرتب له كل الأموال شكو بيها، إذا لا بالأقل الأموال اللي يستفيد منها في الحج يقول له حتى حجك ما يصير بي شيء، يعني حتى حجك يصير صحيح بالأقل من أموال صحيحة من طحقها إلى آخره. فالاقتصاد والعقيدة وكل الأمور والأخلاقيات كلها تتدخل في الإسلام، لا للإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجعل لها حكم. على كل حال مين يعلم الإنسان؟ إذا ما يتفقه ما يعرف أن يتعبد، إذا ما يتفقه ما يعرف أن يتعامل معاملة صحيحة. سأل للمؤمنين المفروض بهم أن يعرفوا أمورهم الشرعية أحكامهم الشرعية حتى لا يرتطموا بالحرام، لا يرتطموا بالأمور. يعني تشوف أحيانا ترى بين الحلال والحرام فشعرة، مثلا من باب المثال سأجيب النبذ مثال، شو مثلا شلون يتخلص الإنسان من الربا؟ أحيانا أقل شيء يوقع بالربا، لأن إحنا عندنا الربا في المكيل والموزون وفي المكيل وفي القرض، وشي في المكيل وفي الموزون وفي القرض مو في المعدود. زين، لنفرض هذا الإنسان يجي مثلا من باب المثال يجيب كيلو تمن، كيلو رز من القسم مثلا متوسط، فعند هذا الشيء أو اشتراه، لنفرض اشتراه من مثلا كذا مقدار، زين، ثم وداه للبيت تغير رأيه أو قال له روح جيب درجة أولى، هذا مشتري انتهت المعاملة. يجي لي إذا يقول له هذا يابا الكيلو التمن فوقه مثلا هذا 200 فلس مثلا 500 فلس انطيني من ذاك العالي زين، هذا عمل، هذا العمل ربا. ليش؟ لأنه كيلو بكيلو إذا ينطيك إيه؟ من دون زيادة أو نقيصة. أما الأوصاف درجة أولى درجة ثانية هذا ما إلى أثر شرعي، ترتين شبو هذا ما إلى أثر شرعي. زين، هاي شلون تنحل المشكلة؟ تنحل المشكلة بشكل واحد، لأنه يابا هذا التمن اللي طيتني رجعه، فإذا رجعه هاي إقالة يسموه، إذا رجعه يعني هذا الإنسان المشتري يملك الثمن. مثلا يملك، لنفرض يملك 500 تومان، العفو 500 فلس مثلا، يقول له هذه هم بعد 200 فلس أو هذه 500 بعد انطيني من درجة أولى، ماكو مانع منها، هذه معاملة صحيحة لأن معاملة جديدة. وهذا يمكن يلتفتون إلى خصوصا النساء، النساء اللي بين مدة ومدة يردن يبدلن الذهبات مالتهن وتأخذ الذهب. وبعض أكو متدينين من الصياغ واللي يبيعون ذهب متدينين، يعرف التكليف الشرعي مالته، فيقولها مثلا هذا أنا أشتري منك بكذا مقدار، ها قد خسار هذا أتحمله، ثم انطيني كذا حتى أنا انطيك المعضد الفلاني القلادة الفلانية زايد أو ناقص. أما أنه هاكش قد بعد تريد فوقه هذا صير ربا. هذني أشياء دقيقة جدا، ترى بين الحرام والحلال أحيانا شعرة، أحيانا شعرة، يعني حتى بالنسبة لصيغة العقد حتى بالنسبة إلى الأمور الأخرى هن كلمات يقولها الإنسان أو موقف يقفه من الحلال يتبدل إلى الحرام. على كل، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اليوم احنا جرى حديث في مجلس من مجالس المؤمنين، فكانوا يقولون، طبعا لا حياء في الدين، بس انا ما راح اذكر القضية، بس اشارة، كانوا يقولون مثلا احيانا يجري حديث ويا بعض الشباب او بعض الاسماء يقولون اصلا استبراء من البول ما يعرف له شنو عود، يقول يا بل استبراء من المني بتبول، يبول واحد حتى المني شو شكو بقية باقية في المجرى يروح، لكن استبراء من البول شنو بالخرطات التسعة، يقول هواي منهم ما يعرفون اصلا الخرطة التسعة شنو. هذا الآباء يولف اسمك ونتعلم ونسانق مقدر على المنبر أحكي لأنه أكو نساء وأكو كذا. على كل حال فهذا الشيء الذي يحفظ الإنسان من النجاسة، لأنه من جملة الأسباب التي تستوجب عذاب القبر عدم التحرز من البول، لأنه إذا واحد ما يهتم بالنسبة للبول تنقص ما تنقص، قطرات طلعت منه ما طلعت منه، يتنظف زين متطهر ليه ما مهتم، هذا واحد سبب من أسباب ضغطة القبر وعذاب القبر حسب الروايات. على كل حال فيجب على الآباء أن يعلموا أبناءهم، وعلى النساء الأمهات أن يعلمن بناته. تستحي المرأة، يستحي الرجل يشوف له مثلا عالم ديني أو يشوف له الصديق أو مؤمن يقول له علمه، أنت ما يستحي يعلم ابنه، أو المرأة تستحي أن تعلم ابنه، لأن هذه حقوق أي شيء شرعية هذه. أنا أذكر قبل ما أبلغ كنت أعرف أكثر أحكام الشرعية، ليش؟ لأنه كنا ندرس مسجد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، السيد كان سيد محمد علي المرعوق رحمة الله عليه، كان يقعد يدرس الكسب ويدرس الشباب ويدرس فالإنسان لازم يتعلم، ومن بعد ما يبتلي يلا يروح يتعلم، لا قبل ما يبلغ وقبل ما يبتلي يكون يعرف مثلا أحكام الشرعية شنو. أحيانا يجون يسألون يقول أنه مثلا شلون يا بالغسل من يغتسل الجسم يسويه من الرأس إلى القدم نصين يمين ويسار، لا القضية مو هالشكل، وإنما غير الارتماسي طبعا، ترتيبي أول الرأس والرقبة بعدين الجانب الأيمن بعدين الجانب الأيسر، وهذه مشكلة يعني أكو أشياء بسيطة كلش إنسان يتعلمها. أكو بعض النساء مثلا ما يعرفن الحكم الشرعي بالنسبة للتستر في الصلاة، إيديها طالعات لهنا أنا واقفة تصلي، هي هم مؤمنة وتصلي ما أقول لا، يورج ليها طالعة، هذا ما يصير يعني، لازم إلا بس تشف وشوية هم احتياطا لازم تستر قسمها من الشف حتى احتياط يصير بالنسبة للوجه، هم جايب وجه منا أنا يعني حتى ذاناتهم بينا، هذا مو شغل يعني، احنا قاعد نتعب رواحنا ولعله العمل مو مقبول يعني، لأنه مواصفات العمل مو مقبول. فهذه أشياء بسيطة ما بيها عيب أن الإنسان يتعلم أحكام الشرعية، الحمد لله هاقد علماء أكو، هاقد فضلاء أكو، وين ما تروح أكو، ومستعدين يدرسون ومتعلم مستعدين يعلمون. فلازم أن نتعلم ولا نستنكف، لازم نتعلم ولا نستنكف. أنا أذكر لكم فتقصة، أنا على كل حال تتحدث أكثر عن السيد آية الله العظمى سيد حسين القمي، إذا يتذكرون شيبتنا من بعد سيد أبو الحسن رحمة الله عليه، كان في كربلاء توجه صار إلى مرجعية صارت إلى من أقدس الناس كان زين. في أيامه آية الله العظمى الشيخ مرتضى، الشيخ مرتضى آل ياسين وأخوه شيخ محمد رضا آل ياسين أعظم منه، طبعا خوال السيد الصدر رضوان الله عليه السيد باقر الصدر. المهم أنه راحوا إلى كربلاء، الأخوة الاثنين العلماء الاثنين راحوا إلى كربلاء، فسمع بهم سيد حسين القم رحمة الله عليه، إجا يزورهم علماء يتزاورون. سيد حسين القم رحمة الله عليه إجا إلى بيت شيخ محمد رضا آل ياسين وأخو شيخ مرتضى، شوف الصفاء النية اللي موجودة عند العلماء، ولعله أنا وياك ما نتحملها. يطلع شيخ محمد رضا يقول له سيدنا احنا كنا بالحضرة قاعد نزور، صار الظهر قلنا نصلي صلاة الظهر والروح، فد مرة شفت الناس طوقونا عاينا صلاة جماعة، لأن احنا ما يصير نصلي وحدنا من دون الناس، فسألنا من يصلي قالوا جنابك. قال له سيدنا أنا ما سامع قرايتك، ما أدري قرايتك صحيحة مو صحيحة، فلكنه حملا على الصحة صلينا زين. لا تأذى السيد والمرجع من بعد سيد أبو الحسن يقول التفت له قال له شيخنا أنا من ودي أن إنسان مثلك يسمع قرايتي، راح أقرأ أنا سورة الحمد قل هو مشوف قرايته صحيحة يولا، إلا عليك احنا مستعدين هالشكل نسوي، انا عن روحي احكي ما بيها عين. يقول قال له انا سمعي ثقيل بس اقرا اخوي يسمع، فقرا سمع شيخ مرتضى قال له صحيح اخويك، قال له صحيح. رجل مرجع ما بيها عين يعني، صفاء انسان يتعلم. بعض ناس بني يقول له فرش شيء فلان شيء وانت تعلمني، انا ما ادري شيبت، ثم ماذا شيبت؟ على كل حال راجع واحد فوق كل ذي علم عليم. على كل حال فيتعلم الإنسان أحكام دينه، و قلت لك الحمد لله هم مساجدك وهم علماءك اللي يدرسون هم يعلمون. الفئة الثانية شنو؟ فئة بعد العلماء وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، لا يستنكف أن يتعلم. الحمد لله إحنا ترى مدرسة الحسين مدرسة العلم، يعني هالمعلومات وهالثقافة وهالأشياء هذه كلها ببركة الحسين عليه السلام. أنت الآن جيب المجتمع، مجتمعنا خليه ويا أي طائفة من الطوائف الأخرى الإسلامية، أصلا ماكو قياس بين هؤلاء وأولئك. كثير من عندهم أصلا ما يعرفون الشيء الكثير من دينهم ولا من تاريخهم ولا تاريخ الإسلام ولا آيات ولا شيء، بينما جماعتنا ببركة مدرسة الحسين، ببركة الخطاب الحسينية، ببركة هذه المنابر وهذه الحسينيات جزى الله من أسسها وأقامها وإن شاء الله تدوم. فشوف عطاء الحسين وجود دائما الناس تتعلم أحكام دينها، تتعلم أخلاقيات، تفسير، تاريخ إلى آخره. زين بعد، فإذا أول شيء عالم، أول قوام للدين عالم يستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، جاهل لا يستنكف أن يتعلم. محمد ذو النفس الزكية الحسني يقول أنا كنت أدرس عند واحد من الأنصار، ذاك الأنصاري عالم، هذا شاب علوي، يقول أروح البابهم أنتظر لما تفتح الباب، الباب مغلقة، أقعد على عتبة باب الدار أحيانا أنعس أنام، بعدين يجيني واحد يقول لي قوم أنت شنو نايم، إن سيدك قد خرج إلى الصلاة، بناء أنا عبد إليه، إن سيدك قد خرج إلى، ويطلع وما يلتفت لي. يعني هالشكل الإنسان إذا في أيام صغره ما استنكف من طلب العلم في أيام كبره يكون محترما. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يقول الكبر كبر بالعلم، كبر بالمعرفة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يتبع هذا طبعا ماذا؟ يتبع هذا إذا استنكف العالم، إذا ضيع العالم علمه، نقسم الحديث الإمام أمير المؤمنين إلى قسمين، نحكي عن العلم الليلة ونحكي عن المال في الليلة المقبلة إن شاء الله. إذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. ليش؟ لأن إذا إجى شاف الأمور فالتو مو على أساس العلم، هذا مقدمي مطي درجة مو عند علم، وذاك مقدمي وظيفة، ذاك مقدمي بالمجتمع، ذاك قروا أكثر، ذاك يطوا أكثر، ذاك ما أدري كذا، شنو مع العلم أنه ما عنده شيء. المتأخر ما راح تشجيع يصير للناس على طلب العلم، ما راح الناس ترغب في طلب العلم. إذا شاف الأمور كلها على أساس علمي طبعا يروح يدرس، وهاي المشكلة اللي وقع المسلمون فيها. أصلا أنت شوف الإسلام راد يكون المدينة الفاضلة مثل ما يسموه، جمهورية أفلاطون يسموه. ليش؟ لأنه أفلاطون كان يقول المجتمع يجب أن يحكمه العلماء، علماء في كل شيء، يعني مو يعني في الجانب الفقهي العالم، في الجانب الطبي العالم بالطب، في الجانب الهندسي العالم، وهكذا. يعني إذا كانت الأمور تسير بصورة سليمة وعلمية وموضوعية يكون المجتمع في خير، والعكس بالعكس أيضا. زين، ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا علم أمير المؤمنين؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتها من بابها، من أراد العلم فليأتي. ليش؟ وكان يعوف ويا بقية الناس، ليش ليل ونهار يعلم بي؟ ما ترك شيئا إلا وفرغه في أذنه، من أيام صغره أخذ رباه على يده، لأنه هذا مبلغ عن نباشر، حامل رسالة رسول الله، هذا المؤدي لرسالة رسول الله، فلازم يكون إنسان كامل. ليش النبي ما أخذ جعفر، ما أخذ طالب، ما أخذ عقيل وعلمهم؟ وذولاكم أولاد عم، ذولاكم أخوة علي، لأنه يريد يربي علي على يده سلام الله، حتى باكر يحمل رسالة الله ويوصلها إلى الناس. ليش كان الإمام كان يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب؟ يا أخي أحد الأسباب، تفت لي زين، أحد الأسباب اللي العقل هم يحتم هذا المعنى والواقع الخارجي هم يحتم هذا المعنى، أحد الأسباب اللي خلى الإمام علي عليه السلام أن النبي يعلم ويهيئ ويأخذ من أيام صغره، من أيام طفولته قام يربيه حتى يغذيه بالإسلام كله، وحتى يوصل الإسلام الصحيح إلى الناس. لأنه لما تجي أنت إلى ابن حزم من علماء المسلمين، هذا يذكر فتشي في كتاب الأحكام، في الأحكام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يريد يبلغ حكم ما كان يجمع كل أصحابه، كل أصحابه يجمعهم آلاف ويبلغهم، لا، وإنما هل موجودين أحيانا نفرين أكو، أحيانا 5 أكو، أحيانا 10، أحيانا 50، لأن يقول ذول الصحابة كانوا مشغولين، واحد بسفر، واحد بعرس، واحد بعزة، واحد ما أدري بالسوق، واحد رايح ما أدري وين، واحد مو كلهم مثل طلاب المدرسة، طلاب الاسم دائما حاضرين كل يوم ويجون الدرس الأول والدرس الثاني، وهيك كان هذا قاعد يقول، يقول بس شنو كان يعلم ذولا ذولا؟ عود يبلغون البقية، عود يبلغون البقية. ولذلك كثير من الأحكام لا يعرفها كلهم، وبعدين عندنا إحنا ناسخ ومنسوخ ومبين ومجمل إلى زين. فإذا تريد لك حكم شرعي، فواحد يجي من العراق، يجي واحد من الناجد، من ناجد يريد حكم شرعي يفتهم، وين يروح؟ يروح يكون، لأنه احتياطا لازم يروح يسألهم كلهم ذولا، لأنه قد يكون هذا عنده حكم، ذاك ما عنده، هذا سمع شيء ذاك ما سمع، زين هذا عمل معقول يعني، عمل عقلائي هذا، أن يجي يسألهم كلهم حتى يخرج بنتيجة، هذا عمل شاق هذا. لكن العقل يدل على شنو؟ على أنه يشوف لواحد 2 3 مثلا، على أقل واحد يغذي من علومه هو المرجع للأمة. إذا عندك سؤال تعال لهذا، إذا عندك مسألة تعال لهذا. والذي فعله النبي وعلم عليا عليه السلام وسلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن آية إلا وأنا أعلم بناسخها ومنسوخها ومجملها ومبينها ومحكمها ومتشابه. يعرف الأحكام هو نفر واحد، وهكذا الأئمة واحد وراء الثاني، ذولا منار للناس وحج على الناس، هاي طريقة عقلائية يعني، ما يريدهم هكذا أدلة وغديرها وما غديرها وفلانة، حتى لو هاي ما موجودة أصلا. العقل يحتم أن النبي صلى الله عليه وآله سيد العقلاء وسيد الحكماء أن يعين له واحد يغذيه حتى هذا يكون مرجع للناس، الناس تجي تسأل هذا، وتروح تسأل 1000 واحد 2000 واحد، يا أنت شنو عندك، ناسخ منسوخ، ذاك مطلق، ذاك مقيد، ذاك محكم، ذاك متشابه، يعرف الحكم الشرعي، ما ممكن هيك شيء على كل. لكن غير الناس تفهم هذا أصلا، كان يريد الإسلام أن يكون الحكم بيد الأعلم والأمور تمشي بحسب فضل الناس، بس الجماعة ما يجوا يطبقون ما يريده النبي وما يريده الإسلام، يجوا على أساس القوة. أنت شوف يوم السقيفة، راجع راجع أنت راجع تاريخ السقيفة، شنو المحاججة مالتهم كان؟ شنو الدليل مالتهم كان على الأنصار؟ السال قريش ويا الأنصار. قالوا يعني فلان أعلم، قالوا فلان جهاد أكثر، قالوا فلان مثلا أفضل، قالوا ماكو شيء، وإنما نحن عشيرة رسول الله وشجرة رسول الله. كلها شنو؟ قبلية، عقلية قبلية. رسول الله من عندنا مو من عندكم يا الأنصار، رسول الله قريشي احنا قريش. زين، ولذلك الإمام لما وصله الخبر قال احتجوا بالشجرة وضيعوا الثمرة. احنا الثمرة، احنا الثمرة، قريش لنفرض شجرة رسول الله من هال من النبي من قريش، لكنه احنا الثمرة. كون الواذة الشجرة كلها على حساب من؟ على حساب الثمرة، ولا شجرة هو شنو؟ فعلى حساب الثمرة صارت هاي بالانبالط مثل ما يقولون، وبالقوة وبالتجمعات وبالتحزبات، ومشت القضية. قال ما دام هالشكل زين، حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم. كل من قال أنا خام صير، ذاك مو أفضل مني، ذاك مو أحسن مني، معاوية هم حد سنونه، يزيد هم إجي، عبد الملك هم إجي، أي وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا. والجماعة هم يجون يطون فتوى العلماء، يطون فتوى أنه من تسلط على الناس وتسلم الحكم حتى لو بالقسوة والقهر والسيف والغلبة فيجب على الأمة طاعته واتباعه. منو ما وده أن يسوي له حزب ويجي يشفت ويأخذ الحكم؟ وهاللعبة اللي صارت بالحكم من ذاك اليوم لليوم، عدل الإسلام تبدل إلى دكتاتورية، عدل الإسلام تبدل إلى دكتاتورية، حكومة الإسلام العادلة حكومة الخير تبدلت إلى استبداد، ووصل الموضوع إلى درجة أن فتحوا باب لمنع الحريات. حرية لا عقائدية عند النبي في زمانه، أخذ كم بيعة من الجماعة، بيعة الرضوان وغيره، لكن هم لزم السيف على رأس واحد، قال إذا ما تبايع ترى قتلك أبدا، كيف يريد يبايع مريد لي. بينما الجماعة فليخرج علي وليبايع وإلا أحرقت عليكم الدار نارا. شنوعدها ايش يسموها؟ أحرقت عليكم الدار، إلا إن في الدار فاطم. قال وين ثم ماذا؟ شوف لما بعض ناس ينحرفون ويعتبرون الليل نهارا والباطل حقا، يجيك حافظ إبراهيم شاعر النيل، الشاعر الفحل هذا، عنده قصيدة عمرية يذكر بها مواقف فلان، من جملتها وقولة لعلي قالها كذا، زين، أكرم بسامعها أعظم بملقيها. عجيب، أعظم بملقيها هم إجمالا. حرقت دارك لا أبقي عليك بها، إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. يعني أي بطولة، شجاعة هذه، شجاعة هذه. يعني واحد يوقف قدام عالم ويسبه أو يحكي حكي لا مربوط، يقول له أحسنت، واقعا أنت شجاع يعني، يقول له ما مؤدب، يعتبروها من الفضائل. وهي اللي فتحت الباب اللي خلى يزيد ابن معاوية أن يتجرأ على سيد شباب أهل الجنة، ويتجرأ على كل المسلمين. حسين أشرف يقول له للوالي خذ البيعة من حسين، إن أبى فاضرب عنقه وابعث إليه برأسه. كأنه فتشي بسيط، يعني إنسان بسيط أصلا، كل شيء ما ابعث إليه برأسه. عبد الله ابن الزبير قالوا له ليش الزمت محمد ابن الحنفية وجماعة من بني هاشم الذي ما بايعوك، خليتهم بغار وخليت على باب الغار حطب، قلت لهم يو تبايعون يو أحرقكم. أخوه عروة ابن الزبير سألوه بعدين قالوا له شنو المبرر؟ قال مبرر ذاك الرجال شلون هدد بيت علي وفاطمة، ذاك السيد مالتنا هذا هم على مذهب يمشي، على مذهب يمشي، وهذا هو السبب الذي خلى بيوت الحسين وخيام الحسين تحرق يوم كربلاء، هذا هو السبب. أحرقوا بيوت الظالمين، عجيب، يعني ابن زياد عمر بن سعد ويزيد ذول عادلين، حسين وربع ظالمين. شوف اللعب بالألفاظ، ومن جملتها شنو اللعب بالألفاظ؟ يا خيل الله اركبي، عجيب، خيل الله هاي صارت. أولاد الزنا ذول أولاد الحرام، قلنا أمس على أنه ذول ثبت أنهم أولاد حرام اللي داسوا صدر الحسين. أولا نفس العملية هذه حرام، لأنه لا يجوز أن واحد يمثل بشخص، المثلة حرام ولو بالكلب العقور، تسحق واحد بالخيل المثلة هذا يسموه مثل ما تقطعه، هذا حرام أصلا العمل في حق. فإذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق ظلوم. ليش عاق؟ شنو سوى أنت أبوه حتى عقك أنت يا ابن زياد، يو إمامه أنت حتى عقك، شنو عاق ظلوم؟ إيش معنى المن ظلم الحسين؟ شوف إيش قد الكلمات كلها يغيروها ويلعبون بها لعب، يردون يلعبون بأفكار الناس، يلعبون بعقول الناس. على كل حال لعن الله الظالمين، ولذلك سحقوا جسد الحسين سحق. أنا أعتقد بأن لله تعالى سر وحكمة في الحسين، وإلا هل جسد شي يتحمل؟ يا حديد هو، مو حديد، مئات الضربات جراحات وطعن الرماح وضربة سيوف، وهالمرة فوق سحق بالعشرة من خيالة يسحقون الجسد، كان كل قسم من أجزاء الحسين يطاير بمكان ما يبقى له أي أثر، لكن الله حفظ جسد الحسين. بس شنو؟ جسد مطحون، جسد مطحون، فوق ما يشيلون من عنده قسم تتفصل بعض أجزاء. ولذلك الإمام زين العابدين لما إجا ما قدر يشيل الجسد، جماعة بنو أسد ما قدروا يشيل الجسد، لأنه يجيبون للزموم من إيده، إيده تجي بيده، لزموم من الرجل، رجلة تجي بيده. فقال لهم الإمام علي بحصيرة أو بارية جيبوا لي فتشي، تعرف الإمام مكبوب على وجهه، فخلى الحصيرة على جسد الحسين، ثم حمل الإمام جسد أبي عبد الله الحسين وأنزله إلى قبره. بالله يا حفار القبور وسع مكانا، وداي على راس القلب دشلع الزانة، وقل له أخيتك شبعت مذلة ومهانة، دور الديار ويا العهد من غير وليا. أقبل الإمام زين العابدين بعد دفن أبيه وأهل بيته والأنصار إلى الكوفة، استقبلت الحوراء زينب: يا ابن أخي أين كنت؟ أوحشتنا، ما عدنا والي غيرك، ما شفناك مدة. سمع الإمام، خاف النساء يسمعين، يهيجين، التفت إليها عم، قال: عم زينب، الآن فرغت من دفن والد الحسين. فلطمت وجهها وصاحت: إلى الآن يا ابن والدي على وجه الأرض بلا دفن. ويلي يقلها يقلها يا عم لا تنشدين، يقلها يا عم لا تنشدين، أخاف من خبرة أنك تموتين، والله بس لا يسمعن النساوين، أنا توني فرغت من دفن الحسين. هو وهل بيت الطيبين من سمعت لطمة الخديين، صاحت وهملت دمعة العين، يا بل الساب حر الشمس ثاني. مساوٍ بالله نشد بقلب زينب سؤال ها بالله نشدك ما شربت يا دفان بخيت قلبي يودف يا انت حسين عطشان بالله يا دفان ايش ذكرت علي يا عطشان اخي لا شرايا يا بجرعة امي وحين الدفن تجان بخيت البنية يا بل شن ترد روحة رايا هما تلافا يا رشوا على قبره ماء فصاحب معطش قد قضى من على النهر.